إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أردت أن أذكر أخواني أولا أني إن شاء الله بقية الامتحانات سترجع يوم السبت، لأنه شغلني شاغل ولم أكمل حقيقة إصلاحها. الأمر الثاني، أذكركم بما قلته في أول هذه الدورة، أننا تواجدنا في هذا المسجد للمدارسة ولنتعاون مع بعض، لنتدارس ونتعاون مع بعض. فلا يظنن أحدكم أو بعض الناس قد يظن أني بلغت مرتبة عالية من العلم حتى أدرس الناس، حتى يتعلم الناس على يدي العقيدة أو غير ذلك من الأمور. فمن وجد خطأ أو وجد أمرا يخالف الشرع فليناصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا واجب على كل مسلم. وذكرنا مرة في درس من الدروس أنه ليس من المعقول وليس من الخلق أن يتكلم الإنسان بخطأ غيره أو على جهة الاستهزاء والاستنقاص دون النصح والبيان. وهذا أمر خطير، خاصة إذا صدر ممن أخذ الله جل وعلا عليه الميثاق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هناك أمر آخر أني ذكرت في بعض الدروس أن هناك فرقا عند بعض أهل العلم بين الشرك والكفر. هناك فرق عند بعض أهل العلم بين الشرك والكفر، وبعضهم لا يفرق بين الشرك والكفر. كذلك ذكرت لكم أن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا وقع في الشرك فإنه يسمى مشرك، يسمى مشرك، وتطبق عليه بعض أحكام الدنيا، من ذلك عدم الصلاة ورائه، وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وعدم جواز تغسيله، ولا جواز من المرأة المسلمة. لكن الأحكام الدنيوية الأخرى من قتل أو من استباحة مال أو الحكم عليه في الآخرة بأنه من أهل النار خالدا فيها، هذا يكون بعد إقامة الحج. وهنا ذكرت وقلت أن بعض أهل العلم يسميه مشرك ولا يكفره، بمعنى لا يحكم عليه بأحكام الدنيا من قتل أو في الآخرة من خلود في النار. هذا فرق به الإمام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول هو كافر في الظاهر، لكن لا نكفره ظاهرا وباطنا إلا بعد إقامة الحجة. وهذا الواجب منا أن نرجع فيه للكتاب والسنة ولأقوال أهل العلم، لا أن يأخذ الإنسان الكلام ثم مباشرة يسأل فإذا قيل له ليس هناك فرق بين الشرك والكفر يدندن حول هذه المسألة ويخطئ وربما يعني يحذر أصلا. هذا لا يليق، هذا حقيقة لا يليق أن يصدر هذا المسلم تجاه أخيه. وقد قلت لكم أن الذي لا يحكم على المسلم الذي لا يقع أو يقع في الشرك بأنه مشرك فإننا لا نبدعكم ولا نكفره وإن كنا نرى أنه على خطأ. فكيف إذا نطق الإنسان بالحق في هذا الأمر؟ وذكرت لكم أن هذا الكلام تجدونه عند أئمة الدعوة من تلاميذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، منهم سليمان بن سحمان رحمه الله. كذلك ذكرت أن شيخ الإسلام قال إن التكفير من الأحكام ليس من الأسماء، ومن أراد أن يرجع يرجع إلى هذا الموضع. ونبهت في كثير من المرات أنه لا يجوز لنا كطلبة علم أن نقلد هكذا، وإنما علينا أن نرجع للدليل وأن لا نتعصب لأحد من الناس. علينا أن نتعلم هذا الأمر ونعلمه لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. فنحن في كثير من المواضع ننكر على كثير من الناس تعصبهم للإمام مالك، ثم بعد ذلك تعصب لشخص لا يساوي شيء، بل لا يساوي ظفر من أظفار الإمام مالك من طلبة العلم، لا أتحدث عن العلماء، من طلبة العلم. فبارك الله فيكم، علينا أن نتبين وأن نتناصح. وكما قلت لكم في بداية الدورة فإننا نتدارس، من وجد خطأ فلينبهه، من رأى أن هناك خطأ فلينبهه. وكثير من الإخوة يدخل وينبهني ما شاء الله، ماذا في هذا الأمر، ينبه في خطأ في كذا. سمعت مرة أحد أهل العلم قال والله لا أسامح من وجد خطأ في شريط من أشرطتي ثم وزعه بين الناس، وهو صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قال لا أسامح من يفعل هذا الأمر وهو عالم من العلماء، فما بالكم بمثلي، ربما خطأه أكثر من صوابه. ومن كان كما قال بعض أهل العلم من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ إن شاء الله في الأصول الثلاثة، ونبدأ بالأصل الأول بعدما ذكرنا المسائل. في الأربع مسائل الأولى الذي ذكر الإمام رحمه الله قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، المسائل الأربع الأولى. وفي المسائل الثانية قال يجب على كل مسلم ومسلمة. بعض الإخوة نبهني إلى أمر جزاه الله خيرا وقال لي أنك قلت في المسائل الأولى قلت الواجب العيني هو ما يلزم كل مسلم ومسلمة القيام به، وهذا تعريف قاصر. لماذا؟ لأن الواجب العيني هو واجب على كل إنسان، واجب على الجن والإنس، على المكلف واضح أن يقوم به، ليس المسلم فقط. فالكافر الصلاة واجب عليه، واجب عليه، ولكن إذا أداها لا تقبل منه، هل يوم القيامة يحاسب عليها أم لا؟ يحاسب عليها، واضح. فالوجوب العيني يدخل فيه الجن والإنس المكلفون. ولذلك الإمام رحمه الله ذكر في المسائل الأولى العلم والعمل والدعوة والصبر قال يجب علينا على جميع الناس، واستدل بقوله تعالى إن الإنسان، جميع الناس إن الإنسان. أما في المسائل الثلاث الأخرى قال يجب على كل مسلم ومسلمة، من دخل في دين الله يجب عليه طاعة الرسول، ومن دخل في الإسلام يجب عليه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومن دخل في دين الإسلام وجب عليه عدم موالاة الكفار. فالمسائل الثلاثة الثانية واجب على كل مسلم ومسلمة، والمسائل الأربعة الأولى واجب على كل شخص من الأشخاص من الجن والإنس المكلفين. قال الإمام رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول الثلاثة هي ماذا؟ معرفة الله، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام. الأصل الأول هو ماذا؟ معرفة الله. الأصل الأول معرفة الله. فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الأمر الأول، ستسأل في القبر من ربك؟ ما معنى من ربك؟ ما معنى من ربك؟ انتبهوا، نحن درسنا القواعد الأربع وفهمناها وعرفنا ما فيها. فأسأل الآن سؤال، السؤال الذي في القبر، سؤال الملكين يقولان للإنسان من ربك، ما معناه؟ هل معناه من خالقك ورازقك ومدبر أمرك؟ هل هذا السؤال أم لا؟ هل معناه من خالقك ورازقك ومدبر أمرك؟ يعني من ربك؟ هل معناه من خالقك ورازقك ومدبر أمرك أم لا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر. يعني لو كان السؤال، انتبهوا، لو كان السؤال من ربك معناه من خالقك ورازقك ومدبر أمرك، فإن أبا جهل سيجيب. فإن المشركين سيجيبون، وإن أبا جهل سيجيب. لماذا؟ لأن أبا جهل أجاب عن هذا السؤال في الدنيا وقال: خالقي هو الله، ورازقي هو الله، ومدبر أمري هو الله. وكل المشركين قالوا هذا، قالوا: الذي خلقنا هو الله وحده، والذي رزقنا هو الله وحده، والذي يدبر أمرنا هو الله وحده. لو كان السؤال من ربك، يعني معناه من خالقك ورازقك ومدبر أمرك، فإن أبا جهل سيجيب. أسألكم الآن، هل سيجيب أبا جهل عن هذا السؤال في القبر؟ لا. لماذا لا يستطيع الإجابة؟ لأن من ربك ليس ما أقر به أبا جهل أو أبو جهل، وإنما من ربك لها معنى آخر هنا. من ربك معناه من معبودك الذي تعبده وحده. من معبودك الذي تفرده بالعبادة؟ فإذا كنت تعبد الله وحده، تدعو الله وحده، وتذبح لله وحده، وتستغيث بالله وحده، وتستعين بالله وحده، فستقول: ربي الله، معبودي الحق الذي أعبده وحده هو الله. وإذا كنت تدعو الله وتدعو معه على الحطام، وكنت تذبح لله وتذبح على الحطام، أو تستعين بالله وتستعين على الحطام، وأنت تقر أن الله هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، ودبر أمرك وحده، فماذا ستكون إجابتك؟ هل ستكون إجابتك ربي الله؟ لا، لأنك لم تكن تعبد الله وحده في الدنيا. لو كنت عابدا لله وحده في الدنيا لقل: ربي الله، معبودي الله، لأن الرب هو المعبود. الرب هو المعبود. لماذا؟ اسمعوا إلى الله تعالى ماذا يقول. يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم، من العابد هنا؟ العابد هما الناس. يا أيها الناس، الناس سيفعلون شيئا، إذا الناس فاعل، ما هو هذا الشيء الذي سيفعلونه وطلب منهم؟ العبادة. إذا الفاعل هنا عابد والفعل عبادة، والرب معبود، والرب معبود، يعني يا أيها الناس اعبدوا معبودكم الحق، اعبدوا ربكم، معناها اعبدوا معبودكم الحق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وننظر في هذه الآية سترون يعني آيات أو بعض الدلائل الواضحة على أن الله طلب من العباد أن يعبدوه وحده، واستدل لهم بهذه العبادة وبإفراد الله جل في علاه بالعبادة بأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأنزل السماء الماء من السماء لهم، فقال جل في علاه الذي خلقكم والذين من قبلكم، ألستم تقرون أن الله هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. لو تسأل الناس تقول لهم من جعل لنا الأرض فراشا، سيقولون لك الله. والمشركون لو سألتهم قلت لهم من الذي جعل لكم الأرض فراشا، سيقولون الله. والسماء بناء سقفا محفوظا، من جعل هذا؟ الله. وأنزل من السماء ماء، من الذي أنزل من السماء ماء؟ الله. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من؟ الله. ثم قال فلا تجعلوا لله الذي فعل لكم هذا كله أندادا. في ماذا؟ في العبادة، في الدعاء، في الذبح والخوف والرجاء، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا ند له ولا مشارك له في جعل الأرض فراشا، وفي جعل السماء بناء، وفي إنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات من الأرض لكم. ها؟ أنتم تعلمون. وهذا دليل واضح على أن المشركين كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وأن الله هو الذي جعل لهم الأرض فراشا، ويقرون بأنه الذي جعل لهم السماء بناء، وأنزل المطر من السماء، وأنه وحده الذي أخرج لهم الثمرات من الأرض. لكن جعلوا لله أندادا في ماذا؟ في العبادة، إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بالله لماذا؟ الذين يدعون علي الحطاب ومحرز بن خلف ماذا فعلوا؟ سووا بين الله وبين هؤلاء في ماذا؟ في العبادة. لو ذهبت الآن إلى زردة علي الحطاب وزردة محرز بن خلف ووجدت الناس يدعون غير الله، تسألهم قل لهم هل محرز بن خلف خلق شيء من السماء والأرض؟ يقول لك لا، الله وحده خلق هذا. تقول ما شاء الله، هم مسلمين أظن. لا، انتبه، راجع نفسك قليلا. ألم يقل أبو جهل الله هو الذي خلق السماء والأرض؟ ألم يقل أبو لهب الله الذي رزق؟ لو تسألهم تقول لهم هل علي الخطاب هذا الذي في قبره هو الذي ينزل السماء ينزل من السماء ماء؟ يقول لك لا. إذا لم يسووهم بالله رب العالمين لا في خلق ولا في رزق ولا في إحسان، وإنما سووهم بالله في محبة وتصديق وإيمان. أحبوهم بحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لماذا؟ في الخلق والرزق والتدبير ما قال بها أحد، وإنما في ماذا؟ في العبادة، محبة العبادة، يحبون الله ويحبون غيره. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أليس هذا دليل على أن المشركين يحبون الله؟ ها؟ هل نفعهم حبهم لله؟ ما نفعهم، ما ما نفعهم حبهم لله. فيلتبس عليك الأمر ويأتيك رجل ويقول لك والله أحب الله والله هو الخالق والرازق وأنا أتصدق وأصوم، لماذا تعبد غير الله؟ والله للواسطة والشفاعة. فعلت مثل ما فعل أبو جهل. ثم تقول له اترك، يقول لك والله هذا ما كان عليه آبائي وأجدادي، ودعك من هذا الأمر، نحن إخوة. لا يا عبد الله، تبرأنا منكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى تؤمنوا بالله. لا، حتى تؤمنوا بالله وحده، وحده المطلوب الإيمان بالله وحده. فمن ربك معناه من معبودك الذي تعبده وحده، افهموا. من ربك، لأن كثير من الناس يقول لك يا هو كيف الدنيا يقول ربي الله، وكيف الدنيا يقول خالق الله ورازق الله، تقول الدين يجاوبش على السؤال ولو كان يدعو غير الله. أقول له لأنك فهمت خطأ، لأن من ربك ليس معناها من خالقك، لأن أبا جهل كان يقول هذا وأبو لهب كان يقول هذا، بل إنهم تصوروا، يقول بل كانوا يعتكفون في المسجد الحرام، كانوا يعتكفون. يقول عمر بن الخطاب كما في الصحيح رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك الآن. ماذا كان يفعل وهو مشرك؟ كان ينذر أن يعتكف، كانوا يعظمون البيت الحرام، كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون. قال أحد الصحابة قال أن المشركين كانوا يرون العمرة في الحج من أفجر الفجور. ها؟ في رجب كانوا يرون أن الحج العمرة في رجب من أفجر الفجور، يعني يرون العمرة خارج رجب، ها، من القربات لله رب العالمين. فكانوا يعتمرون وكانوا يحجون، لتفهموا بارك الله فيكم خطورة الشرك، حتى لا يظن أنهم كانوا يلحدون في الله أصلا ولا يؤمنون بالله. لا، والله كانوا يقومون بعبادات عظيمة، حتى أن أحد الصحابة بعدما أسلم ذكر أنه كان يصلي وهو على الشرك، كان يصلي، فسئل كيف فعلت ذلك؟ كيف تصلي؟ وأين تولي وجهك؟ قال أولي وجهي حيث يوليني الله، أصلي أصلي أصلي حتى أنا ثم تشرق الشمس فتضربني فأقوم. ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ كان يصلي من؟ لله، يصلي لله رب العالمين. كانوا يتصدقون، كان اللات يرد السويقة للحجيج، كان يتصدق بهذه السقايه للحجيج. هل نفعهم هذا؟ ما نفعهم؟ ما نفعكم لا صلاتهم ولا صيامهم ولا حجهم، بل كانوا يغتسلون من الجنابة، كانوا يغتسلون من الجنابة. اليوم كثير من الناس يغتسلون من الجنابة، المشركين كانوا يغتسلون من الجنابة. نذر أبو سفيان أن رأسه لا يمسه ماء من جنابة حتى يلقى رسول الله بعد ذلك ويقتله. إذا قبل ذلك كان يمس رأسه الماء من الجنابة، كانوا يغتسلون من الجنابة، يصومون، يتصدقون، يصلون، يطوفون بالكعبة، يعتمرون، كانوا يجاهدون في سبيل الله. ها، كانوا يجاهدون. تستغرب تقول مشركين؟ نعم كانوا يجاهدون. لما جاء أبرهة وأراد أن يحطم الكعبة رأوا الجهاد فرضا عليهم في قتال أبرهة، وخرجوا إليه وقاتلوه، وقتل أناسا كثيرا من من؟ من المشركين. هل نفعهم هذا؟ ها؟ هل ما نفعهم؟ لا نفعهم لا جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا صدقات ولا حج ولا عمرة. ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى صحيح مسلم وصحيح البخاري، ويجد فيه الأحاديث التي تدل على أنهم كانوا يصلون ويصومون يحجون يعتمرون. ما نفعهم ذلك؟ فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يطلب منهم أن يخلصوا هذه العبادات كلها لله رب العالمين. جاءهم ليس ليقول لهم حجوا صلوا صوموا، لا، أفردوا الله بالحج، أفردوا الله بالصلاة، أفردوا الله بالصيام، أفردوا الله بالاستعانة، وحدوا الله بالاستغاثة. طلب منهم هذا، لم يقوموا به، حاربهم، قاتلهم صلى الله عليه وسلم، قاتلهم على ماذا؟ على إخلاص الدين لله. فلا تظنني عبد الله أنك تستطيع الإجابة على قول الملك من ربك وأنت لم توحد الله رب العالمين في العبادة، لا تستطيع الإجابة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل هو الذي يثبته. بماذا؟ إذا أتيت بأسباب التثبيت، التوحيد، إفراد الله بالعبادة. أرأيتم؟ هل كنا نعلم هذا؟ والله ما كنا نعلم أن الأمر يعني في مسألة الإخلاص فقط. كنا نظن أنهم لا يقومون بأي عبادة من العبادات، وأنهم مستهترون أصلا، وأنهم يعني كافرون بالله رب العالمين يجحدون وجوده. لا، بل كانوا منهم من كان يتعب في العبادات وينصب في العبادات. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتتعب في الأعمال لله رب العالمين، تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن الأعمال لم تكن خالصة لله، دخل فيها الشرك. الشرك يرحمك الله إذا دخل في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. تصوروا إنسان من الصباح طاهر، ثم بعد ذلك أحدث، ثم لم يحدث بعد ذلك. من الصباح طاهر، جاء منتصف النهار أحدث، لم يتوضأ، ثم بقي كذلك ولم يحدث مرة أخرى، هل ما زال على طهارته؟ ها، وهو لم يحدث مرة أخرى. لا يظن الإنسان أن المشرك هو الذي دائم الشرك، يشرك في اللحظة هذه واللحظة التي بعدها، لا، يشرك مرة واحدة يبطل جميع الأعمال، إلا إذا تاب. الذي يكون على طهارة ثم يأتي بحدث ثم يرجع، لا يتوضأ ولا يأتي بحدث بعد ذلك مرة أخرى، هل نقول أحدث مرة واحدة دعوه؟ لا يضر هذا، لا، نقول ضره وأفسد الطهارة. وكل العبادات التي يشترط لها الطهارة بعد هذا الحدث فاسدة، لا تقبل. هذا في الصلاة وفي الطهارة والوضوء. فكيف بالتوحيد؟ الله أكبر، كيف بالتوحيد الذي افترضه الله على العباد، والشرك إذا خالط العبادة؟ هل ما زال الإنسان على توحيده؟ ما عاد على توحيده، أصبح مشركا خارجا من ملة الإسلام، ولا يستطيع الإجابة على من ربك. لن يستطيع ذلك، لأن من ربك، انتبه، معناها من معبودك الذي تعبده وحده، يعني من الذي تدعوه وحده، ومن الذي تذبح إليه وحده، ومن الذي تنظر إليه وحده. يا عبد الله، ستكون في القبر وحدك، فحذر وانتبه واستعد لهذا السؤال، استعد وفتش قلوبك، هل الأعمال لله رب العالمين خالصة أم لغير الله عز وجل؟ أم دخل فيها شيء لغير الله؟ فتش نفسك وانتبه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون أشد شيئا عليهم الإخلاص، أشد شيء عليهم الإخلاص أن يعالجوا نياتهم. فأنت عليك أن تنتبه، لأن لعل الإنسان يلفظ بكلمة ولا يلقي لها بالا، فإنها تكون له سبب الخلود في نار جهنم، ولا يعذر بجهله فيها، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، لعله يدعو غير الله وليلقي ذلك بالا، أن تكون سببا في خلوده في نار جهنم وهو لا يدري، وهذا يصير منا. فلننتبه، ننتبه إلى هذا الأمر الخطير. إذن إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. انظروا، الرب هو الذي يربي عباده، الرب هو الذي يربي عباده. تربية الله للعباد هي تربية إمداد وإعداد، تربية إمداد وتربية إعداد. فالله رب العالمين هو الذي أولا أوجد الناس والخلق، ثم أمدهم بالرزق، ثم أعد لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. لماذا؟ ليتدرجوا في مدارج الكمال حتى يصلوا إلى الكمال البشري، وهو أن يحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا. فالتربية هي ماذا؟ هي التدرج بالمربى في مصاعد الكمال، التدرج بالمربى في تربيته في مصاعد الكمال. كل يوم تدرج درجة، يصعد درجة. والله رب العالمين هو الذي يفتح عليه ويهديه إلى الطريق المستقيم. كل ما سوى الله هو عالم واحد من ذلك العالم، كل ما سوى الله هو العالم، والله رب هذا العالم. معنى أنه خالق لهذا العالم ورازق لهذا العالم ومدبر أمر هذا العالم. لذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله. لماذا أثني على الله؟ قلنا أن الحمد يكون في مقابل نعمة ويكون كذلك ثناء فقط على صفات الكمال. من صفات الكمال ماذا؟ أنه رب للعالمين. الحمد لله رب العالمين. من صفات كماله أنه هو رب العالمين الذي ربى عباده جل في علاه، رباهم تربية إيجاد وإمداد وإعداد جل في علاه. الدليل على أنه الرب ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قال الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الآن بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، بما عرفت معبودك، يقول فقل عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. الآية هو الشيء الواضح الدال على المراد. الآية هو الشيء الواضح الدال على المراد. ما هي الأشياء الواضحة التي تدل على وجود الله رب العالمين وعلى تصرف الله رب العالمين في كونه وتدبيره لخلقه؟ ما هي هذه الآيات؟ أشياء نلاحظ تحركها في الليل والنهار، تأتي وتمشي، تدل على أن هناك من يأتي بها وهناك من يذهب بها. هناك متغيرات تدل على أن الذي غيرها وحول حالها من حال إلى حال هو متصرف في هذا الكون ومتحكم في هذا الكون، وهو الذي أخبر عن نفسه هو الله رب العالمين. إذن الآية هي الشيء الظاهر الدال على المراد. من ذلك الشمس، آية من الآيات. لماذا؟ تأتي ثم تذهب. من الذي أتى بها؟ من الذي ذهب بها؟ من الذي يغير حرارتها؟ من الذي يجعل الحرارة تصل إلينا بهذه الطريقة وفي يوم لا تصل إلينا بتلك الطريقة الأولى؟ من؟ هناك متصرف. إذا رأيت بهذه الشمس ونظرت فيها وتدبرت قلت هناك متصرف حقيقي في هذا الأمر. فهذه آية تدل على المراد. القمر كذلك يأتي القمر ويذهب وينير الليلة في أيام، ثم بعد ذلك يكون منازل، منزلة بعد منزلة بعد منزلة حتى يكون مكور، ثم يعود منزلة بعد منزلة بعد منزلة حتى يعود كالعرجون القديم، حتى يعود كالعرجون القديم هكذا صغير جدا. من الذي يتصرف فيه؟ الله رب العالمين. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار، يأتي الليل ويذهب النهار، وترون تكوير الليل على النهار، شيء يأتي ويكور على ذلك النهار وتصبح ظلمة، ثم يأتي النهار ويكور على الليل. من الذي كور الليل على النهار وكور النهار على الليل؟ صدفة هكذا؟ الله رب العالمين هو الذي أخبر عن نفسه. ولو كان لو كانت الدنيا كلها ليل لما استقامت الحياة، ولو كانت الدنيا كلها لما استقامت الحياة. فهذه آيات تدل على الرب وهو الله تبارك وتعالى. كذلك عرفنا الله عز وجل بمخلوقاته العظيمة. من مخلوقاته العظيمة ماذا؟ السماوات السبع والأراضين السبع. السماوات السبع عددها سبع، جاء في القرآن أدلة كثيرة على ذلك. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سبع سماوات. وكذلك جاءت إشارة على أن الأرض سبعة أراضي، قال: ومن الأرض مثلهن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع. فهذه الأرض وهذه السماء من المخلوقات العظيمة تدل على خالقها ومدبر أمرها وهو الله تبارك وتعالى. وهنا لو نظرنا لوجدنا أن الشمس والقمر من المخلوقات، والسماوات والأراضين من المخلوقات، لكن لماذا الإمام محمد بن عبد الوهاب قال الشمس والقمر من الآيات وجعل السماوات والأراضين من المخلوقات؟ لماذا؟ في حين أن السماوات كذلك من الآيات والأرض من الآيات. إذا نظرتم في الأرض كيف يعني هي في هذا الكون، وكيف تدور الأرض، وحال الناس على هذه الأرض، رأيتم أنها آية. كذلك الشمس من المخلوقات، فلماذا ذكر الشمس والقمر في المخلوقات في الآيات وذكر السماوات والأراضي في المخلوقات؟ قال أهل العلم: لأن القمر والشمس والليل والنهار يأتي ويذهب يتحرك، يدل على هناك من يتصرف فيها، فكأنها آية واضحة دالة على من يكون هذا الليل والنهار، ويذهب بالشمس ويأتي بالقمر، ويذهب بالقمر ويأتي بالشمس. هذه آية وإن كانت في الأصل مخلوق. أما السماوات السبع والأراضين السبع فهي آية من آيات الله عز وجل، لكن لا تظهر إلا لمن تدبر أمرها ونظر وأعاد النظر فيها، وذكرها من المخلوقات وذكر الأخرى من الآيات. الأدلة، قال: وهو في ذلك رحمه الله، وهو في ذلك اتبع الكتاب والسنة حتى في تفريقه بين الآيات والمخلوقات. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجد أربع أشياء في هذه الآية، قال: ومن آياته، ذكرها أنها من الآيات. وأما المخلوقات قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فذكر السماوات والسبع من المخلوقات، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول أهل العلم أن أول أمر في الكتاب هو هذه الآية، من أول الفاتحة وأنت تقرأ تقرأ تقرأ لا تجد أي أمر من الأوامر، أول أمر هو ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما معنى اعبدوا ربكم؟ واحدوا ربكم، يعني أول أمر في الكتاب هو في التوحيد. أول أمر في الكتاب في التوحيد. اقرأوا من الفاتحة إلى هذه الآية لا تجدون أمرا آخر من الأوامر. أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقلنا أن كل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد. لماذا؟ لأن المشركين يعبدون ربهم، فكيف يقول لهم اعبدوا ربكم وهم يعبدون ربهم؟ معناها وحدوا ربكم في العبادة، وحدوا ربكم في العبادة. وليس معنى اعبدوا ربكم هكذا ويجوز لكم أن تعبدوا غيره. انتبهوا، أمر مهم جدا في هذا الباب. يعني لو تبين هذا الأمر للمشرك الوثني، تبين له هذا الأمر بهذه الطريقة، أن الغاية ليست هي عبادة الله، لا، الغاية هي عبادة الله وحده، توضح له هذا الأمر بالأدلة، فإنه بإذن الله يعود إلى رشده ويعود إلى دينه ويعود إلى فطرته. قال ابن كثير رحمه الله، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. من الذي خلق الكون؟ الله رب العالمين. من الذي يستحق العبادة؟ علي الحطاب والله رب العالمين. لماذا؟ لماذا؟ لماذا علي الحطاب يستحق مع الله العبادة؟ هل خلق مع الله خلقا فتشابه الخلق على الناس؟ لا، ما خلق مع الله عز وجل. هل رزق مع الله رزقا؟ لا. هل هو الذي جعل الأرض فراشا؟ لا. لماذا لم يستحق العبادة؟ قريب من الله، يشفع عند الله عز وجل. ما قال لك هذا؟ من؟ جاءك في كتاب؟ جاءك في سنة؟ جاءك على لسان رسول؟ لا، ما جاءني. إذن من عند من هذا؟ آبائي وأجدادي قالوا. رأيتم؟ لو تنظر إلى، تسأل فقط من المستحق للعبادة؟ من الذي يستحق الدعاء؟ يقول لك الله. تقول له وعلي الحطاب يستحق الدعاء؟ نعم. لماذا؟ هل خلق مع الله؟ لا، ما خلق. هل رزق مع الله؟ لا، ما رزق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ تقول له رزق، يقول لك لا. ينفع يضر؟ لا لا. إذا لماذا؟ يقول لك والله يشفع ويقرب. من قال لك أنه يشفع ويقرب؟ حبيب الله، قريب الله. من قال لك؟ هل جاء في قرآن، جاء في سنة أنه يشفع ويقرب إلى الله؟ وأنه إذا كان يشفع ويقرب فإنه يستحق الدعاء. ها؟ لم يأتي ذلك. ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوننا هؤلاء المتصوفة الذين يدعون غير الله ويذهبون لهذه الأماكن ويدفنون ذلك الميت في زاوية، هم بعد ذلك يدعونه من دون الله. ائتوننا بكتاب، ائتوننا بآية من كتاب الله رب العالمين، ثم بعد ذلك يدافع عن هذه الأضرحة وهذه القباب ويقال بعد ذلك أنها يعني آثار دينية. أي دين هذا؟ هذه آثار دينية عندنا؟ هذه معالم دينية؟ هذه معالم ثقافية؟ الشرك من المعالم الدينية، معالم ثقافية. إذن فلنجعل صنم أبل هبل وصنم منات ونقول هذه من الثقافة كذلك. يتوننا بصنم حنا بعل ويقولوا هذا من الثقافة وندعوه الناس، واليوم يقولون ليس هناك شرك، ويقولون ليس هناك دعوة للشرك. اليوم إلى يومنا بعد، في هذه المدة لما سقط أحد القتلى في هذه الثورة، ماذا فعلوا له؟ اذهبوا انظروا في ابن سينا، ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى أحد القتلى، بنوا قبر بجانب الطريق، ثم جعلوا له قبة ضريح هكذا بيت ما زال يبنى. بعد ذلك أنا، أنت تعرفه اليوم مكتوب عليه قبر الشهيد كذا وكذا، اليوم ستسمي أنت شهيد. 100 سنة أخرى يقال رجل صالح دمه أخرج الطاغية، اعبدوه. هكذا يفعل الناس، هكذا يفعلون. أول ما انتشر الشرك في الأرض انتشر بهذه الطريقة، إلى يومنا هذا ما زالت تبنى الأوثان لتعبد من دون الله. فلو كان هناك توحيد حقا واندثر الشرك ونهب الشرك حتى ليقال دائما توحيد دائما شرك، كل يوم نتعلم شيء جديد من التوحيد، كل يوم نتعلم شيء جديد حول الشرك حتى لا نقع بهذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الأمور. يقول الله المستحق للعبادة، ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ يقول ذكر الآن أنواع العبادة وإن شاء الله ستقع تفصيلها. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، من صرف منها شيئا شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. من صرف منها شيئا لغير الله فهو شيء فقط، يعني تجدون رجل يخاف الله وحده ويرجو الله وحده ويتوكل على الله وحده ويرغب في الله وحده ويرهب من الله وحده ويخشع لله وحده ويخاف من الله وحده وينيب إلى الله وحده ويستعين بالله وحده ويستغيث بالله ومعه محرز النخرة، ثم يعود يصلي لله وحده ويذبح لله وحده. ها يقول مسلم ما شاء الله. يظنون أن المشرك الغريب يظن أن المشرك يجب أن يصرف الصلاة والصوم والزكاة والحج والإنابة. من صرف منها شيئا شيئا واحد بغير الله فهو مشرك كافر. خطر عظيم، خطر عظيم. ألا ترى في الأرياف كيف أن الناس لا يصرفون شيئا أشياء؟ ألا يحزن قلبك؟ ألا يحزن قلبك يا عبد الله وتذهب وتوقظ إخوانك وتبين لهم الحق؟ ألا يحزن قلبك؟ يجادل مسلم أو غير مسلم يحزن قلبك واذهب وبين الحق لهم، بين لهم أن هذا الشرك بالله رب العالمين وأن من صرف شيئا واحدا لغير الله تبارك وتعالى كان مشرك. ألا تخاف عليه؟ ألا تخاف عليه وتذهب وتبين الحق للناس أم نهتم بأمور أخرى؟ من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الدليل ومن يدعو أيا كان مع الله إله آخر. والله أنا أقول لا إله إلا الله، لا، ليس الغاية أن تقول محرز بن خلف إله، لا، من يدعو كل مدعو مع الله فهو إله، كل من دعي مع الله فهو إله بالنسبة لذلك الداعي، لأن الإله هو المألول الذي يدعى ويذبح له ويستغاث به وينذر له فيسمى إله. ولو أنت كنت تقول لا علي الحطاب ليس إله تدعوه، نعم أدعوه، لما دعوته جعلته إلها. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه من الأساليب التي تبين أن كل مشرك ليس له دليل، ليس معناه هناك إله له برهان من الله عز وجل وله دليل تدعوه، وليس وهناك إله ليس له دليل. لا، حقيقة كل من يدعى من دون الله وحقيقة كل من يدعو غير الله أنه ليس له دليل في ذلك، لا برهان له ولا دليل له ولا سلطان له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه ليفلح الكافرون. يدعو ولو مر، من يدعو سماه الله عز وجل كافر مشرك خطير الأمر، علينا أن ننتبه، علينا أن نفهم المسائل وأن نبين الحق للناس وأن نوضحه بحكمة ولين وموعظة حسنة. واصبر، اصبر يا عبد الله، اصبر، تصبر في المعاملات الدنيوية مع الناس، تصبر معهم في المعاملات الدنيوية وفي الأمور الدينية والأمور الشرعية التي تبتغي من ورائها أن يهتدي بذلك الشخص. لا تصبر. نبيك صلى الله عليه وسلم ضرب في هذا الأمر، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودميت ساقه صلى الله عليه وسلم، وكاد يموت يخنع ويصبر ويبين للناس. لا نصبر نحن، نصبر علينا أن نصبر ونبين، وعلينا أن نهتم، وعلينا بارك الله فيكم أمر مهم أن الله عز وجل يصلح بالسلطان ما لا يصلح بغيره، فعلينا أن نوصل هذا الأمر إلى الحكام وإلى من لهم الأمر في هذه البلاد ممن يتصرفون، علينا أن نوصل لهم هذه الأمور حتى ينتبهوا وحتى يفهموا معنى التوحيد ويعبأ التوحيد في قلوبهم، فهم بعد ذلك ينصروا دعوة التوحيد في هذه البلاد. واجب، واجب عليهم، لأن ليس هكذا، يعني ليس الواجب عليهم أن يأتوننا بالطعام والأكل والشراب ويأتوننا بالصفقات، لا، الواجب عليهم أمر آخر، إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. ومن كانت له قدرة على ذلك ومن كانت له واسطة في ذلك، لماذا تتوسخ لنفسك في أمور دنيوية، تتوسخ لنفسك في شغل وفي كذا ولا تتوسخ في هذا الأمر؟ فمن كانت له واسطة فعليه أن ينصر دين الله رب العالمين في هذا الأمر أولا، قبل أن نتحدث عن التبرج، وقبل أن نتحدث عن شرب الخمر، وقبل أن نتحدث عن الزنا، قبل كل شيء هذا أول أمر وأهم أمر قبل أن تغير بقية المنكرات، لأن بالتوحيد والابتعاد عن الشرك والله تتغير بقية المنكرات، والله الذي لا إله إلا هو بقية المنكرات تتغير بإذن الله رب العالمين لو امتلأ الناس في قلوبهم توحيدا. ما نرى اليوم، نرى أمور عظيمة، ترى متبرجة لا تغرب من تبرجها، لا تستغرب بعد قليل تجدها دخلت العراف ودخلت الساحر والكاهن وذهبت لقبر فلان حتى تتزوج. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهذا تعاون بين السلطان والرعية، واجب، واجب هذا الأمر، واجب. ما دام أصلح الإنسان يستطيع أن يتكلم ويوصل الكلمة، ها؟ فعلينا أن نوصل إليهم هذا الحق، لعل الله عز وجل يهدي قلوبهم ويبين لهم الحق وينشرونه بين الناس، ولهم أجر عظيم. ما نطلب منهم شيئا، والله لا نطلب شيئا، والله لا نطلب لا تشغيل ولا نطلب لا أكل ولا شراب، نطلب ما تحيا به القلوب وتحيا به الأبدان، التوحيد الذي من أجله خلق الناس أجمعين، والله نطلب هذا، هذا أول طلب. وهذا الطلب كيف يطلب؟ بالنصح والتعاون وإيصال هذه الأمور إليهم، والرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. ماذا تريد من وراء ذلك؟ هل تريد أمرا دنيويا؟ لا، تريد أن ترفع كلمة الله عز وجل، أن ترفع هذه الكلمة وأن ينتشر التوحيد. والله ما يثلج الصدر ما رأيناه في بلد مجاور، ولله الحمد كيف أنهم يعني يسقطون هذه الأضرحة وهذه القباء. هل هذا منهج طائفة معينة؟ هل هذا منهج فرقة معينة؟ لا، دين الله رب العالمين، ولكن ليس نحن الذي نفعل ذلك، لا. انظر لما تكاثفت الجهود بين وزارة الأوقاف عندهم والناس، لما نصحوا بعضهم وتناصحوا وطلبوا ذلك الأمر من عند بعضهم من عند الوزارة ووافقت على هذا بعد النصح والبيان، انظر الخير كيف ينتشر. والله الذي لا إله إلا هو لترون الخير العظيم الذي ينزل عليهم إنهم أرادوا بذلك نصرة التوحيد والسنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنتم ترون اليوم خفاف العقول يعتصمون ويتظاهرون على أبسط الأشياء، يتظاهر على بطنه وفرجه، على ما هذا يتظاهر؟ يتظاهر على هذا الأمر، على البطن والفرج. لا، نحن لا نتظاهر على هذه الأمور ولا نعتصم، لا، وإنما نوصل هذا الأمر إليهم حتى يصل إليهم نقيا صافيا ويدافع عنه. ولا تستعجلوا، لا تستعجلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكنكم قوم تستعجلون. تعاونوا معهم وبينوا لهم الحق وبينوا لهم أخطاءهم نصحا لا فضيحة، نصح ليس فضيحة. انصحوا لهم لعل الله تبارك وتعالى يهدي قلوبهم للحق ويهدي قلوبهم للخير. والحمد لله نعلم أن فيهم خيرا كثيرا، أن فيهم من الخير ما يدعوهم إلى بيان التوحيد إن شاء الله. والإنسان يدعو بظاهر الغيب، وهذا من ورائه. نريد ماذا؟ نشر التوحيد والسنة، وبعدها يأتي الخير ويأتي الخير ويأتي الخير الكثير. نصر لعل الله تبارك وتعالى يهدي ويبين لنا سبل السلام وطرق الهداية. وانظروا كيف أن كما ذكرت لكم في تلك البلاد المجاورة، سبحان الله، يعني يفرح الإنسان إسقاط لتلك أضيحة والقبور، يعني ينادون بالحكم بما أنزل الله، وهذا أمر عظيم جدا. والله لن يضمن لنا هذه الأمور إلا الحكم بما أنزل الله، لن يضمن لنا هذه الأشياء إلا الحكم بما أنزل الله. إن كان في قلبه يعني غير على هذا الأمر العظيم، والذي بإذن الله نصل إليه إن شاء الله، نصل إليه، لكن طريقه بالنصح. وإنسان ينصح لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين وعامتهم، من كانت له ولاية، سواء رئيس، سلطان، حاكم، ولي أمر شرعي أو غير شرعي، تبين له، توضح له. الآن أخذ المنصب، أخذه الآن، ماذا ستفعل؟ تفعل أمر آخر؟ انصح. لعل الله عز وجل يأتي على أيديهم بالخير. والله تبارك وتعالى إن رأى منا خيرا وعلم منا خيرا وعلم أننا مخلصون له جل في علاه، وأننا لا نبتغي بذلك لا عرضا من الدنيا، ولا أن نشكر فنذكر، ولا أن يقال ما شاء الله غيره، لا، نبتغي من وراء ذلك أن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي الله عز وجل الخلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرت جنازة يهودي يحزن ويقول: فرت مني نفس إلى النار، فرت منه نفس البشرية إلى النار، لأن غايته هداية الناس، الغاية هي هداية الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الحق وأن يبينه لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. يقول أحد أهل العلم، أظن أنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في قوله تعالى: يا أيها الناس ادعوا ربكم الذي، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر. وكذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي. وكذلك هو أول نداء من الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها أول أمر وهو التوحيد، وفيها أول نهي: لا تجعلوا لله أندادا، وهو النهي عن الشرك. هذه فائدة عظيمة، كان أول نداء للتوحيد، وأول أمر بالتوحيد، وأول نهي عن الشرك. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.